إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الذي قضى وقدر، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء، ولا تجزع الحادث في الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، أحمده فهو الذي يبدل الظلمات في الصدور نورا ويبدل الكفر في القلوب إيمانا، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تمن إلا خالي المال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، أحمده فهو الذي يفرج كرب المكروبين من أمة محمد النبي الأمين، وذلك بالقضاء على المشركين واليهود الملاعين والصليبيين المعتدين، إنه على ما يشاء قدير، أحمده فهو الذي يشفي غيظ الصدور الموحدة بتسليط الزلازل والبراكين على أعداء الدين، أسأل الله أن يسلط عليهم الأوجاع والأمراض والأوبئة وأن يجعلهم عبرة لمن يعتبر، أسأل الله أن يفرج الكرب عن صدور أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والده ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. اما بعد ايها الاحبه في الله، اني جعلت خطبه اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى تحت عنوان هؤلاء هم آباؤنا، أو إن شئت قلت نحن بحاجة إلى أمثال هؤلاء. أيها الأحبة في الله، إن الناظر إلى حال السنة الأول سيرى عزة وتمكينا ونصرا، ولن يرى ذلا ولا هوانا على الإطلاق. إن أعداء الأمة في هذا العصر كانوا يبطنون العداوة وكانوا يسرون بها، إلا أنهم جهروا بها وأظهروها وأعلنوها، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. نعم، ولا زالت الأمة تعيش في وهن وذل وضياع، ما بعده ضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة في الله، تتمادى الصرخات وتتوالى الصرخات، كلها الصرخات متجهة إلى رب البريات، هل لهذا الليل من آخر؟ هل ذهب الفجر ولن يعود؟ أسئلة عظيمة تختلج في صدور المخلصين الموحدين الطيبين الأطهار الأبرار الأنقياء الأخفياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، نعم يتبدد الظلام، نعم يزول الظلام، نعم ينتصر التوحيد، لكن لا بد من ضابطين بإذن الله رب العالمين. إن الضابط الأول يتمثل في تغيير أحوال الأمة من قبل نفسها، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، علينا أن نعود إلى الله رب العالمين، علينا أن نعيش على التوحيد الحقيقي، علينا أن نصحح الاعتقادات، علينا أن نعود إلى رب البريات، علينا أن نتصالح مع الله تبارك وتعالى، علينا أن نتوب من الكبر والظلم والذل والحسد والغيبة والنميمة والبهتان وأكل أموال الناس بالباطل والسحر والربا والربا والربا والربا، علينا أن نعود إلى الله رب العالمين. فإن غيرنا أنفسنا غير الله لنا كل شيء وأعاد الأمر لنا كما كان على عهد السلف الصالح. أيها الأحبة في الله، إن التاريخ يشهد لسلف الأمة أنهم جعلوها منارة، ونحن نريد أن نعيد الأمة إلى ثالث عهدها وكرامتها وكينها وعظمتها وريادتها. إذا لا بد لنا من هذا التغيير، أن نغير أنفسنا من المعاصي وأن نعود إلى رب الأرض والسماء. النقطة الثانية بإذن الله لرب العالمين، وتتمثل في القدوة، تتمثل في القدوة، والقدوة هذا لا بد وأن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله وأن يصدق منهج الله تبارك وتعالى وأن لا يخشى في الحق لومة لائم وأن يكون قويا عزيزا شامخا معتزا بعزة هذا الدين القويم، لأن قاتل الشيء لا يرقيه. إن كان هذا ضعيفا فإنه سيورث الأمة الضعف والذل والهوان، أما إذا كان قويا عزيزا لله رب العالمين فإنه سيأخذ بأيدي أبناء الأمة إلى العزة والنصر والتمكين والريادة. أيها الأحبة في الله، إذا قال قائل ولماذا القدوة بالذات؟ قلت لأنه إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. ومن راجع التاريخ وجد ذلك جليا كجلاء الشمس في كبد السماء. أيها الأحبة في الله، لم أطيل في هذه المقدمة على الإطلاق، لكن حسبي أن أعطي الأمثلة التي أود أن أتحدث عنها في خضم القدوة. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه بإذن الله رب العالمين، هذا هو صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن كلمة التوحيد عالية خطاقة، لما انحط البعد وسقط البعد وضعف البعد ووهن البعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بعدها بساعات، لا أقول بأيام على الإطلاق، ارتدت الجزيرة العربية على أدبارها، ارتد العرب. من حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد العرب وفشى النفاق في المدينة. كيف يعاد هذا الأمر؟ بلوى ما بعدها بلوى، وصام ما بعدها صام، وصاخ ما بعدها صاخ، ارتد الأعراب. لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفشى النفاق في المدينة، كثر النفاق وكثر المنافقون. بعد موت النبي بساعات، لا حول ولا قوة إلا برب البريات، كيف يواجه أبو بكر، كيف يواجه القدوة هذه المحن وهذه المحن؟ انظروا، جمع الناس واستشارهم وهو يعلم أن عدد المرتدين من الجزيرة العربية وأن عدد المنافقين أكثر من جيوشه بعشرات المرات، لكن يوقن بأن الله يحفظ دينه، ويوقن أن من نصر الله نصره الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جمع الناس وأخذ رأيهم، ثم قال: إن الناس منعوا الزكاة وقالوا ما هي إلا جزية، وارتدوا على أعقابهم. فقال له عمر: لا تقاتلهم، فإني أرى العرب قد اجتمعوا علينا على قوس واحدة. قال بعضهم: بل إن الجزيرة العربية، أي إن المرتدين من أبناء الجزيرة العربية، حاولوا أن يحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء على الموحدين. انظروا، قال أبو بكر، قال عمر: خذ منهم الصلاة ودع عنهم الزكاة ولا تقاتل هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فنظر إليه أبو بكر بغضب وقال: تقول هذا يا ابن الخطاب؟ أجبار أنت في الجاهلية، قوار في الإسلام، أي جبان في الإسلام، أي كنت جبارا في الجاهلية، لا تخشى أحدا، وأراك الآن جبارا، والله لو منعوني عقال بعير، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلنه. من هو أبو بكر؟ الرجل النحيل الضعيف البكاء الأبي الضعيف، لكنه القوي في الحق، لأقاتلنه. له ما نظر إلى جسده ولا إلى بنيته على الإطلاق، ولا نظر إلى قوته بالنسبة لقوة المرتدين، لكنه نظر إلى قوة المرتدين بالنسبة إلى قوة رب العالمين، فوجدهم لا شيء، والله لأقاتلنهم. قال عمر: فشرح الله صدري لما قال أبو بكر. وبالفعل أمر أبو بكر بتسيير الجيوش إلى هذه القبائل من الجزيرة العربية إلى اليمن وفي كافة الأطراف، وبالفعل سحقوهم سحقا، وإن آخر ما سحقوا سحقوا مسيلمة الكذاب ومن معه، وعاد التوحيد ناصعا بإذن الله رب العالمين. بماذا؟ بالقدوة الحقيقية الذي لا يخشى إلا الله، لا يخشى شرقا ولا يخشى غربا، لا يخشى شمالا ولا يخشى جنوبا، لا يخشى عجما ولا يخشى أعداء على الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الدين إن القتال فيه لا يقوم على عدة ولا على عذاب، بل يقوم على نصرة الله رب العالمين. ألم يقل عبد الله بن رواحة: إنا لم نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحب ولا بحديد ولا بمساع، لكننا نقاتل بهذا الدين الذي أعزنا الله به. إن العشرة من أبناء الجزيرة العربية القديمة كانوا يقيمون الدنيا ولا يسعدونها بقوة التوحيد. نعم، إن القرآن في الصدور وإن السيوف في الأيدي، لا تنظر الأعين على الإطلاق إلا إلى السماء، لا تنظر إلى أهل الباطل ولا إلى أهل الكفر ولا إلى أهل الإجرام. إن اليد العربية الإسلامية كانت طاهرة نظيفة قوية. نعم، رفعوا السيوف، أذكركم بها تارة أخرى، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منار؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإبريق كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمطار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نقض المنايا حولنا أدوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. وهذا عمر، انظروا الى قضية الفلسطينية، انظروا الى اهل فلسطين، يسقط العشرات تلو العشرات، يسقط المئات تلو المئات، وان الامة تشاهد ولا يتحرك منها ساكن على الاطلاق، وان المسجد الاقصى الطاهر الشريف في ايدي اخف اعداء الله. عمر في خلافته يقول: والله لأفتحن بيت المسجد، إنه بأيدي الصليبيين، وما ينبغي لهذا البيت الطاهر أن يبقى في أيدي الكافرين. اعلموا أن الصليبيين في خلافة عمر كانوا قوة، كانوا منعة، ويأتيهم المدد من كل اتجاه خاصة ببلاد الشام. حينئذ قالوا: أرأيت ذلك؟ قال: رأيت ذلك وافتخرت. في سنة 15 من الهجرة فبعث بالجيوش إلى هناك وجعل القادة من؟ جعل أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة، جعله القائد الأعلى، وجعل له مساعدين شرحبيل وخالد بن الوليد. انظروا إلى العزة، انظروا إلى العظمة، ماذا جرى بالتبهت الجيوش بإذن الله تبارك وتعالى إلى مدينة القدسية. فجاءت الإمدادات من الصليبيين إلى أهل المدينة، وخرج المتطوعون من الصليبيين فذهبوا إلى المدينة لقتال الموحدين، إلا أن رجال التوحيد وصلوا إلى أبوابها وقرأوا قبول الحرب على أهلها وعاصروهم قصارا عظيما، إلا أنهم منعوا ذلك واشتدوا في الدفاع واتقنوا في الدفاع ولم يمكنوا الموحدين على الإصرار. إلا أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الموحدون، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهدموا وضيقوا. فخرج سقريوس حاكم المدينة الصليبية وقال: مهاجمكم الصلح الصلح. فقال أبو عبيدة: ونرضى الصلح. قال سقريوس: لكن بشرط أن يأتي إلينا أمير المؤمنين، أن يأتي إلينا أمير المؤمنين، وإلا ما سلمناكم المفاتيح. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فاستشار الناس، فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، لا تذهب إليه تسخيرا لحجبه وتمكينا لأناسه. انظر، وهو عثمان الحديث المتواضع، لكن بالنسبة لأعداء الدين هو القوي هو الضخم. فقال علي رضي الله عنه وارضاه: بل اذهب يا أمير المؤمنين حتى ترتفع معنويات الجنود بالإطهار. فأخذ برأي علي واستخلف عليا على المدينة، واتجه عمر رضي الله عنه وارضاه إلى هناك، فأتى له ببرزون ومعه الغلام الخادم المملوك، أتى له المبرزون فخر جميل مؤمن، ركبه عمر فتهمل أي تبطى، فنزل عمر من عليه ثم ضربه على وجهه وقال: لا علم الله من علمك، إنما هذا من الخيلاء والصلاطع لرب الأرض والسماء. إنما هذا من الخيلاء، أيجب علينا أن نتواضع لرب الأرض والسماء. ثم نزل، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في المجلد الخامس في البداية: وما ركب برزون بعده ولا قبله. ثم أتي له بالحمار فقال لغلامه: يا غلام أركب وأنزل، ثم تركب وتنزل، أي أركب أنا فارة مدة مسيرة ثم أنزل، ثم تركب أنت مدة ثم تنزل، ثم نمشي أي أنا وأنت مدة حتى يستريح ظهر الحمار. انظروا إلى العقل حتى مع الحيوان، انظروا. وبالفعل كان يركب طارة وينزل طارة، ويركب غلام طارة وينزل غلام طارة، ويستريح الحمار طارة، حتى وصل إلى المشارف هناك، فاستقبله أبو عبيدة وخالد وشرحبيل والجميع. فأراد أبو عبيدة أن يقبل يد عمر، فنزل عمر يريد ان يقبل قدم ابي عبيدة فوقف. انظروا الى التواضع، انظروا الى المحبة في الله، انظروا الى هذه الامور، انظروا الى الولاء، انظروا الى البراء. ما ترى، انطلق عمر حتى اقترب من مخاضة، وكان الثور عليه في المشي، مخاضة في القطب من مدخل الشام، اي مكان به واحد. فمشى عمر في الوقت، فقال له ابو عبيدة: يا امير المؤمنين، اتمشي في الوحي؟ قال: امشي في الوحي، كنا اذل خلق الله، كنا اذل خلق الله على الله، فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ومشى عمر في الوحي حتى اذا جنى من حاكم المدينة، قالوا: نتمنى ان تكون النوبة في الركوب لعمر. ومن هو عمر الذي يلبس ثوبا مرقعا به 17 من الركع؟ فجاء الدور في الركوب للغلام، فركب الغلام وكان عمر الذي يلبس المرقعة يمشي امام الحمار فدخل هكذا على سقريوس فنظر اليه سقريوس وقبل ان يحدثه هرب ثم اعطاه مفاتيح المدينة ثم قال له والله لقد رأينا اوقافك في كتبنا انك تلبس المرقعة من الثياب وتمشي وان الخادم راكب وفتح عمر وظل في هذه الليلة هناك يصلي ويبكي قام الليل كله وهو يبكي فقيل له على ما تبكي قال اخشى ان تفتح عليكم الدنيا حينئذ ينكر بعضكم بعضا فينكركم اهل السماء وفتحوا المسجد الاقصى وعادوه الى رحاب الموحدين نعم وعاد في القبلة فيه للموحدين وهي التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم اماما بجميع الانبياء والمرسلين حيث قدمه جبريل فجعله رئيس المقدم والامام المبدل وعاد المسجد الموحدين ايها الاحبة في الله وفي امرا ثالثا اني ازرع عقيدتي الان في الصدور ولا احكي قصصا على الاخلاق هذا خالد لما اراد ان يتجه الى الزر خالد الذي اراد ان يتجه الى الزر والزر يقول الامة في هذا الوقت اتى بورقة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم انه ما خاف الفرس على الاطلاق ولا خاف من عوانه ولا من شرق اسيا ولا من اوروبا لا بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد الى كسرى فارس اما بعد فسلم نفسك او ان تدخل الاسلام او ان اتيك بجنود لا قبل لكم بها ثم حريصون على الموت كما تحرقون انتم على الحياة فلما قرأها كسرى ارسل الى حاكم الصين اكبر دولة ارسل الى حاكم الصين يطلب منه المجدس والمدد فكتب اليه حاكم الصين اما بعد فانه لا طاقة لنا في جاي لو ارادوا خلع الجبال ما خلعوها هل سمعتموها حاكم الصين اكبر دولة في العالم ومعه رئيس وحاكم وسلطان كسرى انظروا رهبة من خالد ومن الذين معه لا طاقة لنا بك لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها وبذلك انتصر الموحدون بل استمع معي باذن الله رب العالمين حتى لا اطيل في هذا القدم على الاطلاق وحسبي ان اكون اقولكم بهذا استغفر الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه ايها الاحبه في الله نذرا لان الوقت يمر بسرعه فاني اوجد ثم اكمل بعد الصلاه ان شاء الله ايها الاحبه في الله هذا هو صلاح الدين الايوبي وما ادراك ما الصلاح ما ادراك ما الكفر الله اكبر شاب من دمشق يأثره الصليب اليوم ببيت المقدس انظروا شاب من دمشق يأثره الصليب اليوم ببيت المقدس فيأتي برقعة ويكتب فيها رسالة الى صلاح الدين يطلب منه ان يغيثه وان يغيث المسجد الاقصى انظروا الى نساء فلسطين نساء فلسطين تكحلت بالاسى وفي بيت لحم وفي بيت يافا قاصرات وقصار انهن يسترسن اناء الليل واطراف النهار يذبح اولادها امام عينيها يهدم بيتها امام عينيها تتخذ النساء اوانا الذبح اناء الليل واطراف النهار ويستغيث الموحدون من الفلسطينيين لكن لن تسمع نداء ولا جوابا على الاخوان اما هذا واحد شد واحد ارسل الى صلاح الدين رقعة كتب فيها يا ايها الملك الذي لمعالي السلطان مكة جاءت اليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد مساء انا على شرفي منجد. يا ايها الملك الذي لمعالم السلطان مكة جاءت اليك ظلامه تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجد. قرأها فبكى ثم قال والله لأسيرن جيشا الى الصليبيين ولأطهرن المسجد الاقصى من رجسه. قالوا ووالله من ساعتها ما ابتسم صلاح الدين لحظه الى ان فارق الحياه. وبالفعل صير الجيش من المتطوعين حتى من الفلاحين من فلاح مصر ومن فلاح دمشق جمع الفلاحين انظروه دربه زرع العقيده في جنونهم وذهب لقتال من لقتال اناس دربوا السنوات ومعهم كافه الامكانيات من الالمان. جاء جيش المانيا من الالمان والانجليز والفرنسيين والصرب والبوسنة والبوسنة ومن الصين. جاء نصارى الصين. الكل اتحد على صلاح الدين وهو ذهب بمجموعة من المتطوعين ومن الفلاحين الا انه صدق ما عاهد الله عليه فخرج بجيشه نعم في حطين وقاتلهم قتالا مريرا فقتل منهم 30,000 واثر اكثر من 30,000. قال الحافظ ابن كثير حتى سميت حطين بمجزرة الصليبيين. قتل 30,000 واثر اكثر من 30,000. انظروا حتى ان الواحدة من الالمان او من الفرنسيين او من الانجليز او من البوسنة كان واحد منهم يباع بدينارين بدينارين. انظروا قال الحافظ رحمه الله حتى ان الواحد منهم كان يباع بالنعل لهوانه. يقول الحافظ معقبا على ذلك فان فلاحا اثر وحده ميتا و30 رجلا من الانجليز والفرنسيين فلاح اثر عددا فوق 30 رجلا فلم يجد شيئا حتى يربطهم به فاتى بسنن خيمه ثم ربطهم بهذا السنن وكان يجرهم كما يجر الرجل مواشيه. انظره عزه عزه قم من ترابك يقمى العاص في دمنا سعر طويل ولهيب العار يقوينا قل يا بلال واذن صمتنا عدم فكل الذي كان صهرا لم يعد فينا هل من صلاح يعيد السيف في يدنا او تبتغوها فقد شلت اياتينا هل من صلاح يداوي جرح امته ويطلع الصبح نارا من ليالينا هل من صلاح لشعب هده امل ما زال رغم عماد الجرح يشفينا جرحي عنيد وجرحي انت يا وطني بما نداويك فتأتى ان تداوينا يا زلت ارى القلفة في عينيك ساجنة تبكي عليك وانت الان تبكينا. فلاح اخذ العدد فوق 30 وتبهم كما يجر المواشي ثم قال انا اجعل الفداء للواحد نعلا. قيل له ولما؟ قال لانني والله ما امتلكت نعلا حتى اليوم. طول عمره فقير ما يمتلك نعلا فباع اثيرا بنعل. قيل له لما ذلك؟ قال اردت ان يعلم الغار انهم من عوانهم علينا كان الواحد منهم لا يساوي الا نعلا. موضوع عظيم وطويل وسأتمه بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ارنا امورنا خيارنا وازحنا بقدرتك شرارنا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم احفظ الكويت ومن فيها. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا بلد امن وامان وطمأنين وسلام برحمتك يا رحيم. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ سوريا من كيد الصليبيين. اللهم احفظ سوريا من كيد الصليبيين. وحمل البلاد الإسلامية التي تحت وقف المستعمرين وانصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا رحمن، وأخرج من مصر رجالا كما خرج أهل الحديث لقتال المسلمين من اليهود والصليبيين وأطلق. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أيها الأحبة في الله، أردت أن أتم الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى حتى يكون كاملا مكملا بإذن الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إننا حينما نواجه عدوا لنا من المشركين أو من الوثنيين أو من الصليبيين أو من اليهود الملاعين أو من أي طائفة كانت، لا يجوز للمرء أن ينظر إلى قوتهم باعتبار قوته، ولكن يجب عليه أن ينظر إلى قوة الله رب العالمين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، إلى آخر الآيات والأدلة الكثيرة من رب البريات. أيها الأحبة في الله، سأعطيكم أمرا وإن الصابر عليه سيخرج بثمرة عظيمة. الآن استمع وركز، إنني سأعيد الكلمة أكثر من مرة، لأن الموقف الذي سأرويه الآن إن سكنت القلب سكنت العقيدة والحمد لله. في فتح المدائن أيضا في سنة 15 من الهجرة، في فتح المدائن أيضا في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، يذهب سعد بن أبي وقاص لفتح المدائن. أرجو أن تتمعن وأن تتفهم واصبر معي وركز في كل فقرة. ذهب سعد بن أبي وقاص وأخذ نديما له سلمان أي الفارسي، وذهب الأصحاب وذهب الأتباع وذهب الكل إلى هناك. في المدائن حينما وصلوا ما كان من الفرد إلا أن جمعوا السفن بأسرها ثم ركبوها وحالوا بين المسلمين وبينها، ثم ذهبوا بنا إلى قلب دجلة. ركز، شوف المجال، الفرد أخذوا السفن وذهبوا بنا إلى قصر دجلة، وكان دجلة يرمي بالسبع، حتى قال الشارع: ولو أن 10 رجال وقف بعضهم على رأس بعض لأهلكوا. عميق، من ناس، من ناس ضرية وعميق يرمي بالسبع. انظر، وكان المسلمون لا يملكون سفينة واحدة ولا عندهم أطعام. أما هؤلاء أي فرد فتترسل بسفنه. فلما نظر سعد إلى ذلك نظر إلى سلمان وقال: ما ترى؟ قال: إن الله تبارك وتعالى سيرفع هذا الدين وسينصره، وأسأل الله أن يجعل الفتح على يديه. فلما سعد فرأى رؤيا، رأى أنه يمشي بالخيل بجيوش المسلمين على ظهر الله حتى وصل إلى المدائن. فقام وقال: يا سلمان، لقد رأيت رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت وكأننا نمشي بخيولنا على الماء حتى فتحنا المدائن. قال: توكل على الله واستعن بالله. اسمعني، أنا لو واحد يقول لك سروشة ده ضمار، ارجع الى الاساليب، ارجع الى الهدوء، لن تجد جرحا. لكن اذا هبت ريح الايمان جاءت بالعوام، تحمل ايات وايات. شوف اللي جاي اهو، قالوا: ماذا نصنع؟ قال: نتشاور مع الناس. ايها الناس، ارى ان نذهب اليهم باذن الله، فمن يحمي ظهورنا؟ احنا نمشي الحين بمي، بس مين يحمي ظهورنا وجنوبنا؟ فقام عاصم بن عمرو: احفظ معايا الاسماء دي، مش اسماء الملاعين او الرقصين او المؤمنين او الحراميه او المرتشين او الحصانه، لا، احفظ دول. عاصم بن عمرو قال: انا احمي ظهرك وجنبك. لسعد: من يستعني؟ فتبعه 600. انظروا، 600 ما هي وظيفتهم؟ قال لهم عاصم بن عمرو: كتيبتنا لها اسم. فقام القعقاع بن عمرو وقال: وهي كتيبة؟ قال: وكتيبتك لها اسم. فقال سعد: اما كتيبة عمرو فهي كتيبة الاهوال، واما كتيبته القعقاع ابن عمرو فهي خفيفة الثم، لانه ما بيكلمش. القعقاع قل قل لا يغلق، يضرب ولا يتكلم، يضرب ولا يتكلم، يضرب ولا يتكلم. انظروا، فبدأ الكفيفة الاهوال بقيادة عاصم ابن عمرو، قال ايها الرجال قدموا الاناث من الخير. فقدموا الاناث من الخير، قيل ولما؟ قال لان الانثى اذا نظرت تبعها الذكر، عشان يجري الذكور قبل الموت. الاناث ان قدموا، انصب معايا العفر، قال ابدعوا. فبدأوا بالاناث، فتبع الاناث الذكور. شوف اللي قال حينئذ اقترب اهل الكون بسفره من الموحدين، فقال عاصم سددوا الرماح على اعينه، اي على اعين دوابه، فصيحوا فضربوها فقلعوها. وكانت السفر دواب في السفر الكبير. حينئذ خشوا هؤلاء، فقال فعل ايها الناس تعلمون اني عبد لله ضعيف. قالوا لكنك مستجاب الدعوة، فإن النبي قد قال فيك اللهم استجب دعوته وسدد رميته، ادعو لنا الآن. فهدأهم المستجاب، ما صرت ما صرت. قال اللهم انحنا أكتافهم وانصرنا عليهم إيفاعا. خلاص ولا واحد في قلبه يشك، خلاص لا مستجاب. رجل دي تحت على مستجاب ما بتوان، يبقى هنتصل على الفصل. ثم قال ايها الناس اذا دخلتم الماء فقولوا نستعين بالله ونتوكل عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فقالوا سميعا هذا المقطع كما ذكره احد المتابعين. ثم قال تذكروا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. قالوا صدق الله. فانطلقوا في الماء. شوف اللي جد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فمشت الخيل على الماء وكأنها تمشي على اليابسة، فكان الرجل يكلم اخاه او صاحبه كما يكلمه على ظهر اليابسة. عزيزة كل صور تتكلم معها اهو راسم دلت علي علي، والخيل ماشي على الماء ولو كان يدرك هتغرق. مش كده وبس، شوف المثال. فلما راى الكرسي الزاري قامت ديوانه وتنطق الى البعض ديوانه ديوانه، يعني مجانين مجانين، اجمل اجمل اي شياطين شياطين. ثم فروا خلاص. الله الله الله، مش بشر البحر ليه تجرى؟ اي واحد منها يجرى فلو عمارة هتجرى فيه يصير علي. قال الحافظ رحمه الله لم يصل المسلمون في هذه المعركة الا رجل، واما اخر فسقط من على خيله فامسك القعقاع بلسان جثته، ثم امسك بعنق الرجل باليد الاخرى ثم وضعه على جثته. واخر فقد متاعه، قال ابن كثير كانت علاقته ضعيفه، يعني ما عندهمش شيء، حبل زايد ربطي حبل قطع في المرض المتاع راح. فقال رجل اللهم اني اقسم عليك ان ترد علي متاعي ولا تجعلني بحاجه الى صاحب من اصحابي. قالوا فجاءت الريح بالموت فضربت متاعه على صدورهم فتناولوه اخذوه. ربنا سخرهم ايه؟ الميت والهواء والاموال كل شيء. طب تعال شوف الاجمل من بال، شوف اللي بال. وكانت الخيل اذا وقع عليها الاعلاء، الخيل اذا هبطت تعبت. شوف قال الحافظ رحمه الله يجعلها الله على نسب عالي، يعني ايه؟ يا بنيه يوم ربنا مسمد لها الميه تحتها وجعلها كمرتفع عالي عن الماء، فكانها تقف على ارض يابسه عاريه حتى تلتقط انفاسها وتستريح. طب بالله عليك في حاجه اكثر من كده؟ ها؟ عن الميه تعبت ترفع ريشه وتحط ريشه، ترفع ريح. وإن ثبتت رفعها تهرى يوم ربنا يجعلها المية كأنها جمدة كما متجمدة كما أرض خيبة ويرفع لها المية عن وش الجمدة تقف عليها لا تسر تقف عليها فتقف الأنفاس تستريح. ثم دخل الموحدون بإذن الله رب العالمين من فضور بدور الحكام القدوة لسه دور العلم مع الله عجيب عجيب أكثر منه دور العام إذا أن يقول الحق ولا يقصد الحق لما سلام أن ينصح بالحكمة والمرضة الحسنة أن لا يرتد على عقله وأن لا يسيف دينه مع الدليل الحسن أبو الحسن كالعاد كلموها عن ابن الجولات حكي له ابن طويل عمل ايه اهما شرب الخمر بدأ يحتوي على الناس وظهر غضب فضى اكل امام الله في الباب لم يشرك الا على الصلاة ولا على الصلاة فارسل اليه فنصح فلم يستجب فذهب اليه في مجلسه العالي تحت ابو الحسن بن سنان دخل على ابن الخمر والحشي حواليه سيوف مرفوعه وريح مرفوعه كل شيء كدبور الله فدخل عليه وقال له يا اتق الله فقد ظلمت وطغيت وتكبرت وتكبرت واعلم انك ميت وان الامر لله رب العالمين فاخذته العزه بالنار يملك يقول لي ذلك اخطبوا عليه فقبضوا عليه قال ابشروه سجنا منفردا خلوه سجنا منفردا قال جوعوا اسد الى الخاص لثلاثه ايام فجوعوا الاسد لثلاثه ايام ما ياكل حتى قال صاحب الترجمه فخرج الاسد يريد ان ياكل اي شيء من خشب او حجر او وضع جوع ثلاث ايام واسد فقال للحارس ادخله عليه في غرفته واغلق عليه حرجان ام دخل الغرفة واغلق الغرفة قال دعوا اليوم حتى لا تبقى الا عباده فتركه اليوم فجاء بيوم الثاني قال الان ادخل عليه وانظر ماذا بقي منه فاتجع الحارس يفتح الباب ففتح فنظر فرأى عجبا رأى الإمام ساجدا لله يقول سبحان ربي الأعلى ورأى الأسد قد تأفع رأسه كلما قال الإمام سبحان ربي الأعلى تأفع الأسد رأسه لربه الأعلى عجيب الخلق خلقه والأمر أمره حينئذ ذهب الحال وحكى ذلك للسلطان لأحد المجرمين قال ائتني به فأتى به فوقف بين يديه فقال يا هذا ماذا شعرت وأنت في الدنيا قال بمعية الله رب العالمين قال ألم تخشى من الأسد قال لا والله ولكن خشيت أن ينزل ثوبي وأنا على صلاة في ليل والنهار قال اذهب يا هذا فوالله قد تبت الى الله ولن اعود الى الظلم تارة اخرى غفر الله لي ولكم والسلام عليكم.